إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية والتي يقدمها الزميل أحمد نجم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الحاج حسنين في قرية كفر منصور مركز طوخ في محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، معنا متحدثا في هذه الأمسية الدكتور سامي عوض العسالة، المفتش العام بديوان وزارة الأوقاف في القاهرة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. نستهل هذه الأمسية بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ شيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك وسخر الشمس والقمر وهو الذي من وزروا ونخيل مغفرة للناس. الأرحام وما تزداد وكل شيء سبحانه سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من أول سورة الرعد في مستهل نقلنا لهذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الحاج حسنين في قرية كفر منصور مركز طوف في محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون هنيئا للدنيا كلها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لبني آدم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبات المباركات أن نلتف حول علماء أزهرنا الشريف نستقي منهم العلم النافع. معنا ومعكم متحدثا على بساط الحب الدكتور سامي عوض العسالة المفتش العام لديوان عام وزارة الأوقاف في محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمدك سبحانك خلقت فسويت وقدرت وقضيت وعافيت وأبليت وأمت وأحييت وعلى العرش استويت. أحمدك سبحانك وأنت عماد من لا عماد له، وزخر من لا زخر له، وحرز من لا حرز له، وعز من لا عز له، وكنز من لا كنز له، وسند من لا سند له، وغياث من لا غياث له. والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه الداعي إلى الحق بنور علاه سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناظر أيها الإخوة الأحباب في كتاب ربنا تبارك وتعالى يلحظ أن الله سبحانه يعطف دائما وأبدا العمل الصالح على الإيمان، فما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا إلا وقال بعقب ذلك وعملوا الصالحات. والعمل الصالح أيها الأحباب إنما هو نوعان: عمل دنيوي وعمل أخروي. والعمل الدنيوي قد يكون عملا صالحا، وذلك بإخلاص النية فيه، ولله ضر القائل لا تفرح بالعمل إلا إذا فرحت بالإخلاص فيه، ولا تفرح بالإخلاص فيه إلا إذا فرحت بإصابة الحق فيه، ولا تفرح بإصابة الحق فيه إلا إذا فرحت بتوفيق الله ومعونته، ولا تفرح بالتوفيق والمعونة إلا إذا فرحت بالله تبارك وتعالى الذي أقامك مقام العمال لذاته عز وجل. أقول أيها الإخوة الأحباب، وكذلك الحال بالنسبة للعبادة، فالعبادة لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت عبادة خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد قال تعالى مخاطبا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ذهب سيدنا أبو ذر رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له ما الإخلاص يا رسول الله؟ كان من الممكن أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، ولكنه أراد أن يبين لسيدنا أبي ذر وللعالم كله أن هذه الكلمة رغم أنها عبارة عن كلمة صغيرة إلا أنها تبنى العبادات كلها عليها. فقال مهلا يا أبا ذر حتى أسأل جبريل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل التسليمات ما الإخلاص يا جبريل؟ فقال له مهلا يا محمد حتى أسأل ميكائيل. فسأله عن الإخلاص فقال سيدنا ميكائيل مهلا حتى أسأل رب العالمين. فقال تعالى الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من آشاء من عبادي فلا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. لماذا نتحدث عن الإخلاص؟ لأننا نرى أن الكثير من الناس إنما يسارعون بأعمال يريدون من خلالها أن ينالوا الشهوة أو الشهرة أو السمعة أو الرياء أو المداهنة أو المفاخرة. لماذا؟ حتى يقدموا في المحافل أو في المجالس، وعند ذلك فإن النفس تكون قد أخفت شهوة خفية، أبطنت هذه الشهوة بداخلها، والإنسان المغرور بأعماله يظن أنه قد كتب في صحيفة المخلصين بيد أنه قد سجل اسمه في سجل المنافقين وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك فإن الإخلاص في أبسط تعريف له هو نقيض الرياء. والرياء أخبرنا عنه المبعوث رحمة للعالمين بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية، والتي هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وعن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل جاهد في سبيل الله عز وجل حتى استشهد، فأتى به ربه فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي لقد جاهدت في سبيلك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء، ولقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، فأتى به ربه فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته. قال: كذبت، ولكنك ما فعلت ذلك إلا ليقال هو عالم، ولقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. ورجل آتاه الله المال فما ترك من سبيل إلا وقد أنفق فيه، فأتى به ربه يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا وقد أنفقت فيه. قال: كذبت، ولكنك ما أنفقت إلا ليقال هو جواد، ولقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالإخلاص في القول والعمل والعبادة، وأن يحققنا بالعقيدة الحقة وبالعبادة الخالصة وبالمعاملة الحسنة وبالأخلاق الفاضلة، حتى نفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر المولى تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا به تضيء لنا يا ربنا الطريق حتى لا نضل السبل. أيها الإخوة المؤمنون، المتحدث الدكتور سامي عوض العسالة ضمن فقرات هذه الأمسية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الحاج حسنين في قرية كفر منصور في محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، المدح هلل للحبيب محمد بعد الإله مدحت فيك هداك، متفرد حاز المحاسن كلها، كل القلوب تعلقت بهواك، نحتاج منك لنظرة فارفق بنا، أنت الأمين وأمننا بحماك. نختتم هذه الأمسية بهذه الابتهالات، يقدمها المتهل شيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ بلادنا سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب وما ترى منه ثواب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالغنم يا آمنة نلت المعنى رمضان جاءك بالغنم يا آمنة نلت المعنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساقع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة ثالث شهرك يا آمنه مجمع شملك بسيد وفاتي محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك للنادى مبشرا بأحمد وما ترى من ضراد هذا نبي ذاتي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة أمالي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل من أجل الجنة برغم من عداك صلى الله على محمد صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون رفعنا كف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى مع نقل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع ختاما لفقرات هذه الأمسية التي أشناها بخواطرنا الإيمانية مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد الحاج حسنين في قرية كفر منصور مركز طوف في محافظة القليوبية وقد جينا بدعوة كريمة من مجلس إدارة صوت الأزهر للمشروعات الخيرية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وحضراتكم إلى المعاني العديدة في كتاب الله تبارك وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من دروس واضحات حتى يتضح لنا الطريق أيها الإخوة المؤمنون كل عام وأنتم بخير الدعوة لهذه الأمسية جاءت إلى إذاعة القرآن الكريم من مجلس إدارة جمعية صوت الأزهر للمشروعات الخيرية في هذه القرية لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من هندسة الهواء أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكم تحياتي أحمد نجم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.